فوجد جرة الصحة مثلا ب4 ريالات، الزيادة مية كثيرة، لكن هو ما معه 4 ريالات، ما معه، ما ليس معه إلا ريالان، أو ما معه شيء أبدا، فالثمن يجزه، فحينئذ يعتبر عادما للماء فيتيمم، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه. الماء عنده حاضر، لكن يخشى إذا استعمله أن يتضرر بدنه، ومعلوم أن الذي يتضرر بدنه باستعمال الماء مريض، فيدخل في عموم قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية. فإذا كان هذا الرجل فيه قروح في أعضاء الوضوء أو في البدن كله عند الغسل، وخاف إن استعمل الماء أن يتضرر، نعم، فله أن يتيمم. طيب إذا خاف البرد، يعني رجل سليم البدن لكن يخشى إذا اغتسل أن يتضرر بدنه، فماذا؟ ها؟ نشوف أولا هنا فيه مرتبة قبل التيمم، يسخن الماء فإن لم يجد فإنه يتيمم، لأنه يخشى على نفسه من الضرر، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه في هذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا كان عليه اغتسال. طيب، أو خاف باستعماله أو خاف بطلبه أيضا ضرر بدنه، خاف بطلبه ضرر بدنه، شلون بطلبه؟ يعني الآن ما عنده ماء لكن يمكن يطلب الماء، لكن يخشى عليه، يخشى ضرر بدنه لأنه بعيد بعض الشيء، والشمس حارة أو الصقيع بارد جدا، ويخشى إذا طلبه أن يتضرر بدنه، ففي هذه الحال يجوز أن يتيمم. الدليل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله تعالى أيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وخوف الضرر حرج بلا شك. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو التأفلة وعدم الماء ابتداء الدرس أو زاد على 8 أو زاد على 8 كثيرا أو 8 يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدني أو رفيقه أو حرمته، هذا ابتداء الدرس، يعني أو رفيقه يعني خاف باستعماله ضرر رفيقه. مثال ذلك رجل معه ماء قليل ومعه رفقة، إن استعمل الماء عطش هؤلاء الرفقة وتضرروا، وإن ترك الماء وتيمم انتفع الرفقة به، فماذا نقول؟ نقول تيمم ودع الماء للرفقة، لأن الماء إذا استعملته تضرروا به. وقولها ورفيقه ظاهره سواء كان مسلماً أو كان كافرا، لكن بشرط أن يكون الكافر معصوما وهو المعاهد والذمي والمستأنف. طيب، أو خاف ضرر حرمته، يعني امرأته زوجته أو من كان له ولاة عليه من النساء، خاف إن استعمل الماء أن تتضرر، فهنا يدع استعمال الماء لانتفاء الضرر. أو ماله، خاف باستعمال الماء أن يتضرر ماله. كيف يتضرر ماله باستعمال الماء؟ حيوان. نعم، معه حيوان لو استعمله لعطش هذا الحيوان وتضرر أو هلك. وكذلك معه سيارة، سيارة تسخن، نعم، إن لم يدع الماء لها فإنها تحترق وربما يتضرر هو أيضا بضررها. نقول هنا لا تستعمل الماء، ودع الماء لها لئلا تتضرر. قال بعطش، هذا متعلق بضرر، يعني ضرر هؤلاء بعطش. العطش هو يضر، ها؟ معلوم يضر وربما يؤدي إلى الهلاك، ها؟ يضر وربما يؤدي إلى الهلاك. الثاني قال أو هلاك أو مرض، بعطش أو مرض. كيف المرض؟ هل يمكن المرض بعدم استعمال الماء؟ إيه نعم يمكن، قد يكون مثلا في الجلد جفاف، جفاف إذا لم يبل بالماء دائما تشقق، ففي هذه الحال يكون فيه ضرر. أو مثل يحتاج إلى عجن شيء بماء وهو دواء لشيء في بدنه، إذا لم يستعمل الماء لهذا العجين فإنه يتضرر ويزداد مرضه. أو هلاك، وهذا واضح أيضا، كيف يتضرر بالهلاك؟ ها؟ أي يعطش يموت، يعطش يموت. وقوله ونحوه يعني من أنواع الأضرار. إذن فالقاعدة العامة أن نقول الشرط الثاني تعذر إيش؟ استعمال الماء، إما لفقده وإما للتضرر، إما لفقده وإما للتضرر بماذا؟ باستعماله لمرض أو نحوه. قال شرع التيمم، شرع جواب إذا دخل، جواب إذا دخل. وهنا يعني تأخر الجواب وطال الشرط في المعطوفات عليه، وعند البلاغيين أنه إذا طال الجواب فإنه ينبغي إعادة العامل، ينبغي إعادة العامل حتى لا يقع الإنسان في تشويش، مثل قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، لا قبل فلا تحسبنهم، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. كرر الفعل هنا لطول الفصل، لكن هنا لو أنه كرر الشرط لعاد الأمر كما هو، لأن يعني الشرط كل هذه الأمور كلها من الشرط. وقوله شرع التيمم، شرع أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا، حطوا بالكم. فإذن شرع أي وجب لما تجب له الطهارة بالماء، واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء. انتبه، إذا قيل شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب، وعلى هذا فقوله شرع أي وجب لما تجب له الطهارة بالماء، واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء. فمثلا إذا كان يريد الصلاة فالتيمم واجب، تيمم واجب. إذا كان يريد أن يقرأ القرآن فالتيمم مستحب، تيمم مستحب، لأن قراءة القرآن تستحب لها الطهارة، وهذا غير مس المصحف، لأن مس المصحف شيء وقراءة القرآن شيء آخر، فمس المصحف تجب له الطهارة، لكن قراءة القرآن عن ظهر قلب أو قراءة القرآن بمصحف أمامك وأنت لا تمس بيدك هذه يستحب لها الطهارة ولا تجب. طيب، ثم قال ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ماء، ومن وجد ماء يكفي بعض طهر، تيمم بعد استعماله. أفاد المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم، بين الطهارة بالماء والتيمم. مثال ذلك رجل معه ماء قليل لا يكفي للأعضاء الأربعة، يكفي لغسل الوجه وغسل اليدين فقط، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف يجب أن يستعمله أولا ثم يتيمم. من أين نأخذ أنه يجب أن يستعمله أولا؟ من قول التيمم بعد استعماله، فيجب أولا أن يستعمله ثم يتيمم. لماذا أوجبنا تقديم استعماله؟ ليصدق عليه أنه عادم للماء، لأنه لو تيمم من قبل فمعناه أنه تيمم مع وجود الماء، فيستعمل الماء أولا ثم يتيمم. الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن الآن مأمورون بأن نغسل أعضاءنا، فيجب أن نغسلها. أخذنا هذا الماء وغسلنا الوجه وغسلنا اليدين وانتهى. إذن اتقينا الله تعالى بهذا الفعل. وش بقي علينا؟ بقي علينا مسح الرأس وغسل الرجلين. الماء الآن متعذر، فماذا نصنع؟ نرجع إلى بدله وهو التيمم. وبهذا عرفنا أنه لا تضاد بين الحكمين، لا تضاد بين قولنا إنك تستعمل الماء ثم تتيمم، لأن استعمال الماء من تقوى الله عز وجل، واستعمال التيمم لعدم الماء من تقوى الله أيضا. فاستعمال التيمم ليس للوجه واليدين ولكن للرأس والرجلين، فلا تضاد. وقال بعض العلماء إنه لا يمكن أن تجمع بين الطهارتين، لأنك إذا جمعت بين الطهارتين جمعت بين البدل والمبدل منه، وهذا خطأ وهذا غير صحيح، لأن هذا من باب التضاد. كيف تجمع بين البدل والمبدل منه؟ فإما أن تستعمل الماء بلا تيمم، وإما أن تتيمم بلا استعمال ماء. إذن كيف؟ هل أنا مخير؟ يقول لا، لست مخيرا. إن كان الماء يكفي لأكثر الأعضاء فاستعمل ولتيمم، مثل أن يكفي لأصل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين، فهنا تستعمل ولا تتيمم. وإن كان الماء لا يكفي إلا أقل من النصف فاترك واستعمل التيمم، مثل أن يكون الماء لا يكفي إلا غسل الوجه، فيقول هنا لا تستعمل، استعمل التراب. حجته في ذلك قال لأن الجمع بين الماء والتيمم جمع بين البدل والمبدل منه، وهذا لا صح. ولأن القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر، فإذا كان الأكثر هي الأعضاء المغسولة، إذا كان الأكثر هي الأعضاء المغسولة فاغسلها ولا تتيمم، وإذا كان الأكثر العكس فتيمم ولا تغسل، فتيمم ولا تغسل. هذان قولان. القول الثالث يقول استعمل الماء مطلقا ولا تتيمم، لأن التيمم إنما كان بدلا عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية، ولكن القول الأول أصح، وربما يستدل له بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب الشجة الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بين طهارة المسح وطهارة الغسل. فما ذهب إليه المؤلف هو الحق. وقولهم إنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، نقول لهم هنا التيمم ليس عن الأعضاء المغسولة، ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل. أما الأعضاء المغسولة فقد طهرت، فهو شبيه بالمسح على الخفين، شبيه بهم بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحت، فقد جمع هنا بين بدل ومبدل منه. قال المؤلف: ومن جرح تيمم له، نعم، ومن جرح ايش، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هنا فرق بين الجرح وبين عدم وجود الماء، لأن التيمم للجروح لا يشترط له فقد الماء. هذا السبب. في الأول نقول استعمل الماء ثم تيمم، لماذا؟ ليتحقق أنك فقدت الماء. في مسألة الجرح لا حرج عليك أن تتيمم قبل أن تغسل بقية الأعضاء، لأنه في الجروح لا يشترط فيه فقد الماء، إذ أن الإنسان يتيمم على الجرح ولو مع وجود الماء. من جرح أي من كان فيه جرح، يقول تيمم له وغسل الباقي. قوله تيمم له، هذا إذا كان في الطهارة الكبرى لا بأس، في الطهارة الكبرى يعني في الجنابة أو الحيض أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يتيمم أولا ثم يغتسل ثانيا. ليش؟ لأنه لا يشترط الترتيب. يعني نفرض أن رجلا فيه جرح في بطنه وعليه جنابة يغتسل، الجرح هنا لا يمكنه مسحه لأنه يتضرر بالماء، ولا غسله أيضا لأنه يتضرر بالماء. ما الفرض فيه؟ التيمم، لأن استعمال الماء هنا متعذر في هذا الجرح. نقول لا حرج أن تتيمم أولا ثم تغتسل، أو تغتسل أولا ثم تتيمم. ليش؟ لأن الترتيب في الغسل ليس بواجب. أولا، واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. يعني في الغسل لو غسلت أسفل بدنك قبل أعلاه، صح ولا لا؟ صح. لو غسلت أعلى قبل أسفل صح، لو غسلت الجنب الأيمن قبل الأيسر صح، أو الأيسر قبل الأيمن صح. واضح؟ إذن أنت إذا تيممت عن الجرح الذي في بطنك ما في مانع، كما لو غسلت بطنك بالماء قبل بقية البدن ما في مانع. أما إذا كان التيمم في الحدث الأصغر فهنا مشكلة، لأن الحدث الأصغر فيه الترتيب. فإذا قدرنا أن الجرح في اليد وجب عليك أن تغسل وجهك أولا ثم تتيمم ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين، وهنا يشترط الترتيب والموالاة أيضا. والمشكلة اشتراط الموالاة معناه لازم أنه يكون عندي منديل، عندي منديل إذا غسلت وجهي على طول أنشفه ونشف يدي. من أجل أي شيء؟ من أجل التيمم. التيمم لابد يكون بتراب له غبار، ولا صارت يدي رطبة ووجهي رطب ما صح التيمم. وعلى هذا لازم يكون واحد يعد منديلا عند الوضوء إذا كان الجرح في يده، يعد منديلا إذا غسل وجهه على طول تمسح ثم تيمم ثم أتم وضوءه. ما يخالف يغسلها قبل أو بعد، إن كان في اليمنى فالأفضل أن يتيمم قبل غسل اليسرى، وإن كان في اليسرى فالأفضل أن يغسل اليمنى قبل أن يتيمم لليسرى، لأنه ما في ترتيب واجب بين اليمنى واليسرى. طيب فهمتم الآن؟ طيب هذا الفعل هل يعمله الناس الآن؟ ما يعمله الناس، وش يسوون الناس الآن؟ إلى قدم توضي وراح للمسجد، تيمم في المسجد، ففات عليه إيش؟ الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة. فعلى هذا على المذهب صلاة هذا الرجل لم تصح، صلاته لم تصح. لماذا؟ لأنه لم يصح تيممه فلم تصح طهارته. لكن الحمد لله أن المسألة فيها قول آخر هو الصحيح، أنه لا يشترط لا ترتيب ولا موالاة، وأن التيمم عن الجرح في الحدث الأصغر كالتيمم عن الجرح في الحدث الأكبر، وبناء على ذلك فيجوز أن أتيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمن قليل أو كثير. وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، فإن أكثر الناس يتوضعون في بيوتهم ثم إذا جاءوا إلى المسجد تيمموا في المسجد لجرح فيهم. لكن اللي بيأخذ بالمذهب لا بد أن يراعي إيش؟ الترتيب والموالاة إذا كان الجرح في طهارة الحدث الأصغر. ولهذا قال المؤلف: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. أظن جاء وقت الأسئلة. أي حيث أنا مرت عليكم مسؤول في جوابها، وش جواب يا عبد الرحمن؟ السؤال يقول إذا كانت رجله مجبصة، وش تقول يا عبد الرحمن؟ ها؟ يتيمم إذا كان لم يتضرر. إيه مجبصة ما متضرر، يمسح عليها. وش تسمى عند العلماء؟ المسح على الجبيرة. عرفت يا طلال؟ طيب نعم. أظن الأخ أشار إليه. نحن قلنا ونقول الآن، نقول الآن إن بعض العلماء يقولون إن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة فقط، وأما الطهارة المستحبة مطلقة سواء كانت غسلا أم وضوءا فإنه لا يشرع لها التيمم. نعم أفهمتم الآن؟ أقول إن بعض العلماء يقول إنه لا يشرع التيمم لطهارة المستحبة، وإنما يشرع للطهارة الواجبة، واستدلوا لذلك بأثر ونظر. الأثر قالوا إن الله عز وجل إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة لقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولأن التيمم هذا الأثر. أما النظر فقالوا إن التيمم طهارة ضرورة، والطهارة غير واجبة ليس لها ضرورة. هل الإنسان في ضرورة إليها؟ الطهارة غير الواجبة، ها؟ اجزموا يا جماعة، لا ضرورة لها، لأنه مستحبة، إن شاء تركها وإن شاء فعلها. وما دام لا ضرورة لها فإنه لا يشرع لها التيمم. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكما ترون الآن هذا الاستدلال وهذا التعليل قوي جدا، لكنه يعكر عليه في الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، تيمم لرد السلام، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ومعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع بالإجماع. وإذا كان ليس بواجب وقد تيمم له الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ منه مشروعية التيمم لما إيش يستحب له التيمم لما يستحب له الطهارة. نعم أنه يشرع التيمم لما تستحب له الطهارة. وأظن الاستدلال بهذا الحديث واضح واضح جدا. ثم نقول هناك أيضا تعليل وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل. فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم. فيقابل ذاك الدليل بدليل الأحاديث ويقابل الأثر النظر بالنظر الآخر. وعلى كل فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يتيمم أنه ليتيمم لو لم يكن من ذلك إلا أنه يشعر بأنه متعبد لله عز وجل بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة. طيب ما تقولون في رجل أراد أن يتوضأ وليس عنده إلا ما يكفي وجهه ويديه من الله مبتدى الدرس الجديد ويجب طلب الماء في رحله. يجب طلب الماء. أولا أفاد المؤلف يجب والواجب عند العلماء هو الذي لا بد من فعله لا بد من فعله. قالوا وهو ما أمر به الشارع الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام على سبيل الإلزام بالفعل هذا الواجب. وحكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب. عرفتم؟ طيب ونحن نقول إن تاركه مستحق للعقاب ولا نقول يعاقب تاركه لأنه يجوز أن الله عز وجل يعفو عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الواجب عند أهل العلم هو الذي أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل يعني لازم تفعل. حكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب. إذن طلب الماء هنا لازم أنك تطلب طلب الماء. ما هو الدليل على وجوب الطلب؟ قالوا لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فلم تجد. ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب. ما يقال لم يجد إلا بعد الطلب. واحد مثل ما تحرك ولا دور ما يقول والله ما وجدت. نعم. ولهذا لو تكتب مثلا لم أجد فيه خلافا وأنت ما راح تطالع كتب الخلاف يجوز تقول هكذا ولا لا؟ ما يجوز ما يجوز. كيف تقول لم أجد فيه خلافا وأنت ما طلعت إلا كتاب على قول واحد؟ فلا يقال لم يجد إلا لمن طلب. إذن ففهمنا وجوب الطلب من قوله تعالى ها؟ فلم تجد ماء. طيب قال في رحله. رحله يعني الجماعة اللي أنت معهم الجماعة اللي أنت معهم. الرحل يعني المتاع اللي يحمل على البعير والمراد الجماعة اللي أنت معهم. فإن كنت تعلم أنه ليس فيه شيء فلا حاجة إلى الطلب لأن الطلب تحصيل حاصل. رجل يعرف أنه ما عنده إلا قربة فارغة من الماء أو جالون فارغ من الماء يحتاج إلى طلب. لو أنه طلب في هذه الحال لقيل إن هذا مجنون. يجي يفتش في رحلة. نعم. وش تدور فلان؟ قال أنا أدور ماء وهو ما معه لا جوالين ولا شيء أبدا. فإذا كان يعلم أن رحله ليس فيه شيء فإنه لا يجب الطلب لأن الطلب حينئذ عبث وإضاعة وقت. لكن لو فرض أن أحدا يحتمل أنه قد جاء بالماء ووضعه في الرحل، مثل أن كنا قد وصينا إنسانا يأتي لنا بماء، وفي احتمال أن الرجل جاء في غفلة منا ووضع الماء في الرحل، فحينئذ نعم يجب الطلب. واضح؟ وقوله في رحله وقربه، يعني قرب الرحل، يعني بحيث أنك تمشي مثلا دور هل حولك مثلا بئر أو غدير أو ما أشبه ذلك، المهم لا بد يكون بقربه. هل له حد محدود القرب؟ لا، يرجع في ذلك إلى العرف، ومعلوم أن القرب عرفا يختلف باختلاف الأزمنة. فمثلا إذا كانت المسألة في رواية أو ما أشبه ذلك أو على الأقدام فالقرب يكون قريبا، لكن في السيارات بعيدا. المهم أنه يبحث فيما قرب بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوت به وقت الصلاة. كذلك بدلالة، يعني لو فرضنا هذا رجل ما عنده ماء في رحله ولا يقدر يروح يدور في قربه، ليش؟ إما لأنه قليل النظر ما هو يشوف الحين، أو لأنه إنسان لو يتعدى رحله قيد شبر ضاع ولا دل. ويوجد بعض الناس هكذا، بعض الناس لو يروح عن رحل قليلا ويختفي عنه ضاع ولا عرف يذهب لا يمين ولا شمال. فهذا ما فرضه؟ فرضه لا، فيه قبض الدلالة، يشوف أحد يدله وتعال زك الله خير، سواء بفلوس أو مجانا، دلني على الماء، دلني على الماء. إذا ما وجد لا برحله ولا بقربه ولا بدلالة، فحينئذ يجوز له التيمم، يجوز له التيمم. ودليل ذلك من الآية فلم تجدوا ماء، يقول فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نسي قدرته عليه يعني إنسان كان يعرف من قبل أن حوله بئر، نعم أن حوله بئرا، لكن نسي يوم صلى ومشى شوي وما يشوف البئر، قال عز الله أني ناسي، أنا نسيت هذا البئر، ماذا يصنع؟ ها؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ يقول لأن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، الشرط لا يسقط بالنسيان. فأنت بالحقيقة عندك نوع تفريط، ولا بقيت تفكر وتقدر لأنك تذكر. أما مجرد أن تقول والله ما حولنا شيء ثم تذهب وتيمم، فهذا فيه نوع تفريط منك، فواجب عليك الإعادة. وقيل إنه إذا نسي قدرته عليه فإنه لا يعيد، لأنه لم يقصد مخالفة الأمر، فأنا حينما صليت منتهى قدرتي أني أقول ما حولي ما، فلم أقصد مخالفة أمر الله، ولا وعلى هذا فلا إعادة عليه. لكن الأحوط أن يعيد، الأحوط أن يعيد. والعلماء إذا قالوا الأحوط ترى لا يعنون أنه واجب، لكن يرون يعنون أن الورع أن يعيد لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقاب. وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به، كما قال شيخ الإسلام في الفتاوي يقول إن الحكم الاحتياطي لا يعني أنه على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الورع بالتزامه. يقول من جرحت وإن نوى بتيممه أحداثا، صلى ولم يعد، لأن الجواب متأخر، وإنما ديم إحداثا أو نجاسة على بني تضر إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى، هذا جواب الشرط، ولم يعد. إن نوى بتيممه أحداثا أجزأ هذا التيمم الواحد عن الجميع ولو متنوعة، ولو كانت متنوعة، لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد أو من أنواع أو من جنس أو من أجناس. مثال النوع الواحد، مثل رجل بال عدة مرات، بال عدة مرات، هذا حدث أحداث ولا حدث واحد؟ أحداث، لكن نوعها واحد وهو البول. أنواع، أنواع من جنس، رجل بال وتغوط وأكل لحم الإبل ونام، هذه هذه أنواع لكنها من جنس واحد. وش جنس واحد؟ حدث أصغر، الجنس واحد. طيب رجل احتلم وأنزل وبال وتغوط، هذه أجناس، لأن الأول حدث أكبر والثاني حدث أصغر. هذا الرجل تيمم ونوى كل الأحداث، كل الأحداث اللي عليه، يجزي ولا لا؟ يجزي. ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف هذا الحديث العظيم من أعظم الأحاديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا تيمم، والتيمم عمل، نوى به عدة أحداث، نقول لك ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، يعني نوى نجاسة على بدنه تضر إزالتها، أو عدم ما يزيلها. مثال النجاسة على البدن التي تضر إزالتها، مثل لو سقطت نقطة من بول على جرح طري ما يقدر يمسحه ولا يغسله، هذه نجاسة على بدن تضره، تضره إزالتها ولا لا؟ لأنه ما يقدر يغسله لأن الماء يضره، ولا يقدر يمسح بخرقه لأن المسح أيضا يضره، على أن المسح لا يحصل، ما يحصل به التطهير أيضا، المسح لا يحصل به التطهير. فإزالة النجاسة إذن تضره ولا لا؟ طيب، يتيمم لها ولا ما يتيمم؟ كلام المؤلف يدل على أنه يتيمم، ولهذا قال: أو نجاسة على بدنه تضره إزالته، أو عدم ما يزيلها، مثل طلال عدم ما يزيلها، أصابه بول على بدنه لكن ما عنده ماء، ما عنده ما يزيلها به، دقيقة، ليس عنده ماء، نعطيكم افتقاق ولا بد الأذى، أقول ما عنده ماء يزيلها، يتيمم ولا لا؟ يتيمم، لأنه قال نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، هذا عدم ما يزيلها، ما عنده ماء فيتيمم. طيب البوية نجسة ولا لا؟ يقولون لبعض الناس إن في شيء نجس من البويات، لو فرضنا فيه نجاسة، بويه نجسة ولطخت، الماء يزيله ولا ما يزيله؟ ما يزيله. وش يزيله؟ البنزين والغاز، ما عنده بنزين ولا غاز، يتيمم، يتيمم على كلام المؤلف. وش ايه باقي؟ معروف ان البويه ما يتروح. افادنا المؤلف يا جماعه من كلام، افادنا رحمه الله، ان النجاسه على البدن يتيمم لها، وأن النجاسة على الثوب أو في البقعة لا يتيمم لها، لأنه قال نجاسة على البدن. أما لو كانت نجاسة على ثوبه وما يقدر يغسله، ما عنده ما يغسلها به، فهل يتيمم ويصلي؟ نقول لا. طيب نزل الثوب، قال ما عندي ثوب غيره، إن نزلته صليت عاري، ها؟ يصلي به. والمذهب يصلي به ويعيد، المذهب يقول يجب أن يصلي به ويجب أن يعيد. فلو بقي هذا الثوب عليه شهر كامل هو بالبر، ما عنده غير الثوب ولا عنده ما يغسل به نجاسة، قلنا يقضي 150 صلاة ويصلي وجوبا بالنجس ويقضي. والقول الثاني أنه يصلي به ولا يجب الإعادة، ما تجب الإعادة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، وهذا هو الذي استطاع، هو الآن عاجز عن إزالة النجاسة فيصلي به، وهذا هو الصحيح بلا شك. طيب لكن هل يتيمم للنجاسة على ثوبه؟ لا يتيمم. طيب نجاسة في بقعته يمكن يصل نجاسة في بقعته؟ أين يكون نسأل الله العافية محبوس في مكان نجس، يعني في بعض الولاة الظلمة يحبس المسلم في المرحاض، هذا اللي يحبس في المرحاض كيف يصلي؟ محبوس في نجس، نقول تصلي وعلى حسب حالك ولا تتيمم للنجاسة، لكن الوضوء يتوضأ. طيب أفاد المؤلف أنه لا تيمم عن نجاسة على بدن، إن غلطت فصوبوني، خطأ، البدن يتيمم لها، لا تيمم عن نجاسة على ثوب صحيح، لا تيمم عن نجاسة في بقعة صحيح، والصحيح أنه لا تيمم عن نجاسة مطلقة، لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقعة، وذلك لأن الله إنما ذكر التيمم في الأحداث فقط، فلا يجوز أن نتعدى ما ذكره الله عز وجل. ولأن النجاسة شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده، فمتى خلى الإنسان من النجاسة ولو بغير نية فإنه يطهر منها. أرأيت لو أن يدك مثلا أصابها بول، يدك ذراعك مثلا، وتوضأت وغسلت على أنك متوضي ونسيت أنه أصابه البول، هل يطهر ولا ما يطهر؟ مع أنك ما نويت، لأن المقصود بإزالة النجاسة هو التخلي عنها، ولا يحصل هذا المقصود بالتيمم، بخلاف الوضوء والغسل فإنه تعبد، فإذا لم نستطع التطهر بالماء تطهرنا تعبد لله وتذلل له بالتراب. وهذا القول هو أحد القولين في المسألة، وهو الصواب بلا شك، كما أنه لا يتيمم عن النجاسة في الثوب وفي البقعة. فعندنا أربعة أمور يا أخوانا: حدث، نجاسة على بدن، نجاسة على ثوب، نجاسة على بقعة. الحدث يتيمم عنه بالنص والإجماع، ما في إشكال، والنجاسة على البدن وعلى الثوب والبقعة لا يتيمم عنها قولا واحدا في المذهب، إلا كان فيه هناك قول ضعيف. والنجاسة على البدن يتيمم عنها عن المذهب، والصحيح أنه لا يتيمم عنها، يغسلها إن وجد الماء وإلا سقط عنه الوجوب. السؤال عن هذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول يجب يحملون من الماء ما يكفيهم إذا كان ما يشق عليهم، وعلى هذا فيجب على من أراد الرحلة أنهم يأخذوا معهم وارد، لأن الوارد الآن الحمد لله متيسر. والقول الثاني لا، إن المسافر لا يلزمه أن يحمل من الماء إلا ما يكفيه ورحله فقط، وهذا هو أن هذا هو المقصود بقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر. والله أنه إذا كانت المشقة يسيرة أنه يجب عليهم الحمل، أما إذا كانت المشقة يعني كثيرة فهذا ما يجب. هذا القياس. طيب، وذكرنا أن القول الراجح خلاف ذلك، فما هو حجة القول الراجح وما هو دفاعهم عن هذا التعليم الجديد؟ أو خاف بردا. خاف بردا منين؟ من استعمال الماء، فإنه يتيمم. لكن إن وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يسخن الماء، فإن لم يجد وخاف إن اغتسل تيمم، إن اغتسل مرض فإنه يتيمم. ولا يكفي الخوف من البرد فقط، لكن خاف ضررا من البرد. أما أن يخاف البرد، كل واحد في الشتاء إذا توضأ يبرد، لكن المقصود أنه يخشى على نفسه الضرر من البرد، ففي هذه الحال إيش؟ له أن يتيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا خاف بردا لا يحتمله إلا بضرر فله أن يتيمم. طيب، وإذا تيمم ثم وجد ما يسخن به الماء فهل يجب عليه أن يستعمل الماء؟ الجواب نعم، يجب عليه. نعم، وسيأتي إن شاء الله دليل ذلك. قال أو حبس في مصر. حبس في مصر، المصر معروف المدينة. حبس يعني فلم يصل إليه الماء فإنه يتيمم. وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إنه لا يتيمم لأنه ليس مسافرا وليس عادما للماء، فالماء موجود لأنه في مصر. ولكن يقال هذا الماء الموجود بالنسبة إليه معدوم لأنه حبس ولم يوصل إليه الماء، وحينئذ يكون قد تعذر عليه استعمال الماء فيباح له التيمم. طيب، فإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا فماذا يصنع؟ يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، ولا يقول سأؤخر الصلاة حتى أقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب. أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب، لم يجد ماء ولا ترابا، مثل أن يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب ولا يستطيع أن يخرج من هذا المكان ولا أن يجلب ترابا يتيمم به ولا ماء يتطهر به، ففي هذا الحال يصلي على حسب حاله لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فإن هذا عام. ومن هنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأن الوقت أولى ما يكون محافظة أو أولى ما يكون من الشروط في المحافظة. فنقول صلي بلا وضوء وبلا تيمم، بلا وضوء ولا تيمم على حسب حالك. ثم قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. هذا بيان ما في ما هي عندي. نعم، هذا بيان ما يتيمم به. يقول المؤلف بتراب، والتراب معروف خرج بذلك ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه ذلك فلا يتيمم به، يجب أن يتيمم بتراب. فإن عدمه ولم يكن إلا في بر ليس فيه إلا الرمل أو ليس فيه إلا الطين لكثرة الأمطار فحينئذ يصلي بلا تيمم لأنه عدم الماء والتراب. طيب هذا بتراب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية: وجعل التراب لي طهورا. قالوا هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فإن الأرض كلمة عامة لكن تراب خاص، فيقيد العام بهذا بالتراب. هذا هو دليلهم، ولكن هذا الدليل رفضه جمهور العلماء وقالوا إنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فإنه ليس بقيد. يعني تقرير هذه القاعدة: ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تقييده، وكذلك ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي تخصيصه. وقد نص على ذلك على هذه القاعدة كثير من العلماء، منهم الشوكاني في نيل الأوطار، ومنهم كذلك الشنقيطي في تفسيره على هذه الآية، آية التيمم، على أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التقييد. توضيح ذلك القاعدة، هذه القاعدة، مثلا إذا قلت أكرم الطلبة هذا عام ولا لا؟ ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، هل يقتضي هذا تخصيص العام ونقول إنك لا تكرم إلا فلانا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنك الآن ذكرت فلانا بحكم يوافق العام فلا يخصصه، لكن لو قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام، لأني لما قلت في الأول أكرم الطلبة دخل فيهم هذا الرجل، فإذا قلت لا تكرم خرج، فصار هذا هو التخصيص لأني ذكرته بحكم يخالف حكم العام. انتبه لهذا. ومن ذلك أن بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الفضة مطلقا، لأنه قال وفي الرقة، نعم، والرقة هي السكة المضروبة على قولهم، فنقول إن سلمنا لكم أن الرقة هي الفضة المضروبة فإن هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام وهذا لا يقتضي التخصيص. إذن نرجع إلى ما نحن فيه: جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، عام ولا لا؟ الأرض يشمل الرملية والترابية والحجرية، نعم يشمل كل هذا. جعل التراب لي طهورا أو تربتها لنا طهورا، هذا قيد، لكنه قيد بما إيش؟ يوافق العام المطلق فلا يكون مخصصا، وهذا هو الصواب. إذن نقول لا يجب التيمم بتراب، بل تتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا والصعيد كل ما تصاعد على الأرض فهو صعيد. والله عز وجل يعلم أن الناس في أسفارهم يطرقون أراضي رملية وأراضي حجرية وأراضي ترابية، ولم يخصص شيئا دون شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لا شك أنه مر برمال كثيرة، ومع ذلك فلم ينقل أنهم كانوا يحملون التراب ولا أنهم كانوا يصلون بدون تيمم. وعليه فيكون القول الصحيح أنه لا يشترط التراب. اشترط المؤلف أيضا طهور، وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فخرج بقوله طهور التراب النجس، مثل أن تجد بقعة قد أصابها بول ولم يطهر ذلك البول، فهل تتيمم منها؟ لا، لأنها ليست بطهور. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبثا يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا. وعلى هذا فإذا كانت الأرض نجسة فإنه لا يتيمم عليها. ولكن يبقى النظر ما هو التراب الطاهر الذي ليس بطهور. التراب الطاهر الذي ليس بطهور هو التراب الذي يتساقط من الكفين أو من الوجه بعد التيمم به، بعد التيمم به. نعم، هذا يمكن لكن بصعوبة، لأنك إذا ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك قد يجي واحد ويضرب يديك ويمسح بالتراب. هذا يمكن ولا لا؟ يمكن، يقول تعال بتيمم من وجهك ويديك. نعم، لكن لا يخبطك على وجهك، المشكلة خله إذا بغى يخبط باليدين. هل يزئ التيمم هنا؟ لا. ليش؟ لأن التراب اللي على اليدين تراب مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. فأما لو تيممت من المكان الذي ضربت عليه يديك فإن ذلك ليس بطاهر بل هو طهور. مثال ذلك: احنا الآن في أرض، فجاء رجل وضرب على الأرض ورأينا آثار يديه على الأرض وتيمم، فجاء آخر وضرب على مضرب يديه، يصح ولا ما يصح؟ يصح. وقد يتوهم بعض الطلبة أن هذا المكان أو هذا التراب صار طاهرا غير مطهر، والأمر ليس كذلك، بل نص الفقهاء رحمهم الله على أن هذا جائز، وأن هذا يشبه أن يتوضأ الجماعة من بركة. إذا توضأوا من بركة ما يكون طاهر غير مطهر. نعم، فانتبهوا لهذا. طيب، والصحيح أنه ليس هناك قسم يسمى طاهرا غير مطهر في التراب، كما أنه ليس هناك قسم في الماء يسمى طاهر غير مطهر. الشرط الثالث: قال له غبار. فإن لم يكن له غبار فإنه لا يصح التيمم به، مثل أن يكون هذا التراب ثريا. ثريا يعني إيش؟ إيه؟ فيه رطوبة، وليس المراد بالثري الغني مأخوذ من الثراء، لا، وثريا يعني لدنا، أي فيه رطوبة، فإنك لا تتيمم به. وعلى هذا فلو كنا في أرض قد أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فإننا إيش؟ لا نتيمم عليها، بل نصلي بدون تيمم. والصحيح في هذه المسألة خلاف ذلك لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. طيب يقول المؤلف من ما هي عندي لكن طيب إذا كان غير محترق معناه لو كان محترقا مثل الاسمنت والرماد من الخشب لكن نعم الجص مع أن الجص ما يصح مطلقا لأنه ليس بتراب فإنه لا يصح تيمم به. الخزف نعم. وهذا أيضا من الأشياء الضعيفة. والصواب أن كل ما على الأرض من تراب وحجر ورمل رطب أو يابس يتيمم منه. بقي أن يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإن من للتبعيض ولا تتحقق البعضية إلا في غبار يعلق باليد نعم ويمسح به الوجه نعم. الجواب أن من الابتداء الغاية لا للتبعيض. نعم الجواب أن من الابتداء الغاية فهي كقولك سرت من مكة إلى المدينة. فإذا قلت هذا خلاف الظاهر لأن ظاهر فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قلنا هذا مسلم لكننا عدلنا إلى غير الظاهر من أجل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ظاهرها أن ذلك ليس بشرط لأنه يسافر في الأرض الرملية والأرض التي أصيبت بمطر ومع ذلك ما نقل عنه أنه كان يدعو التيمم في مثل هذه الحال. وقال المؤلف